يوم ما حبيت فؤادي من يوم حفظت ودادي وزلت هادي واني الدنيا حلت بعيني ميمي انا سعيد في غرامي في الحب نلت الاماني انا سعيد في غرامي في الحب نلت الاماني من يوم ما حبك فؤادي من يوم حفظت ودادي وزلت هادي وانيني الدنيا حلت في عيني تغني غنانا